بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في هذه الرسالة العظيمة وهي مسائل الجاهلية، وقلنا بالأسبوع الماضي إن هذه الرسالة حقها أن تسمى مسائل الجاهلية وكشف حيل الشياطين، فإن بعض الناس يظن أنها سرد تاريخي أو مقارنة تاريخية بحتة، لكنها في الحقيقة كشف الشيخ فيها كل حيل شياطين الإنس والجن وطرائقهم وخدعهم ومكرهم وصفاتهم، بحيث أنه جلاهم تجلية عظيمة في هذه الرسالة، يعني بشيء لا مزيد عليه. واليوم إن شاء الله يواصل الشيخ في نفس الاتجاه في كشف تناقضهم وفضائحهم، فلذلك هي في كشف حيل الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، المسألة الثلاثون وهي من عجائب الله، أنهم لما تركوا الصراط وتركوا ما أوصاهم الله به من الاجتماع وارتكبوا الافتراق، أتظن أنهم سيجتمعون خارج الصراط؟ أبى الله إلا أن يكون الاجتماع على الصراط، فإذا تركوا الصراط لا بد أن يفترقوا. ومن ظن، مجرد ظن، أنه سيجمع الأمة خارج الصراط فوالله إنه كاذب وإنه مفتري وإنه واهم. إذا خرجوا عن الصراط سيفترقون وسيصبح كل حزب بما لديهم فرحون، ولا شك. وهذا من عجائب الله، أولا من عجائب الله عز وجل أنه جعل الجماعة مربوطة بالصراط، وخارج الصراط افتراق. ومن عجائب الله أن المفترقين والمفارقين للصراط أنهم لن يجتمعوا، عليكم السلام ورحمة الله، ولن يركن بعضهم إلى بعض ولن يطيع بعضهم بعض. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هم لا يتبعون قبلتك وأنت ما تتبع قبلتهم، وهم أنفسهم ما بعضهم يتبع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فيصبح كل حزب بما لديهم فرحون، فرحان بالبضاعة التي لديه، ولكنها بضاعة كاسدة وهو لا يشعر. والله إن هذا من عجائب أمر الله عز وجل ومن عجائب صنعه بمن فارق الصراط وافترق على المسلمين. نعم. الحادية والثلاثون، وهي من عجائب الله أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوه وعادوا نبيهم الذين عادوهم وعادوا نبيهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. كذلك هذا من عجائب أيضا صنع الله فيهم، أنهم يركنون إلى أعدائهم ويبغضون الذين ينتسبون إليهم، فيكون عندهم تناقض عجيب. الآن جماعات مثلا تنتسب التوحيد تقول نحن من أهل التوحيد، ومع ذلك تجدهم يعادون التوحيد ويحاربونه ويلجؤون للمشركين ويعظمون المشركين، وهم يسمون أنفسهم جماعات توحيد. كذلك السلفية تجدهم يقولون نحن جماعات سلفية، وهم يعادون السلف ويركنون للخلف ويوالون المشركين. فيقول الشيخ من عجائب صنع الله بهم بهؤلاء ومن عجائب مكرهم أنهم يعادون الدين الذي انتسبوا إليه، يعادونه غاية العداوة، بل ويحبون دين الكفار الذين يزعمون أنهم يحاربونهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى، تركوا دين محمد ودين موسى واتبعوا دين آل فرعون الذي قتل أبناءهم واستحيى نساءهم، كتب السحر دين آل فرعون. فهم أخذوا اليهود أخذوا بدين فرعون وتركوا دين موسى. هكذا من فسد من هذه الأمة ستجدهم هكذا طريقتهم، سبحان الله العظيم. والله إن هذا أمر مشاهد عيانا، يبغضون هذه الدولة دولة التوحيد ويمجدون دول الشرك، وهم يزعمون انتساب للتوحيد، يبغضون الدول الإسلامية ويحبون أمريكا حبا جما. لا يغركم كلامهم في المنابر، والله إن أكثرهم أمانيهم أن يعيش في أمريكا وأن يذهب إليها لو بس يشوفها شوف، وفي المنبر يسبها. وانظروا إليه في الجامعات، من يوم يفتح باب بس دورات في أمريكا ما يبقى منهم أحد. لا يغركم كلامهم، هم كما قال الشيخ هنا، كما قال الشيخ، هم في الحقيقة ابتلوا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من لم يريد التوحيد سيبتلي الله عز وجل، ما يجلس فارغ، يروح يحب الشرك وأهله ويبحث عنه ويعادي الدين الذي ينتسب إليه. نعم. الثانية والثلاثون كفرهم بالحق إذ كان مع من إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذا أيضا من حيل الشياطين ومن طرائقهم. الحق إذا جاء مع من يهوونه قبلوه، وإذا جاء من لا يهوونه لا يقبلون، يكفرون به. وهذا لا يحتاج إلى تبيين، كل دينهم هكذا، إنما القلب عليه حراس وعليه حجاب، ولا يسمح للحراس هؤلاء بإدخال شيء إلى القلب إلا إذا كان من طريق ما يهون فقط. نعم. الثالثة والثلاثون إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، يقرون أن هذا من دينهم وينكرونه، يقر وينكر. مثل الآن طريقة هؤلاء الذين فسدوا من هذه الأمة، يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالسمع والطاعة، ثم ينكر ويجحد ويلمز ويهمز، تجده يقر وينكر في نفس الوقت، يؤمن ويكفر. اليهود يقرون بأن حج البيت هو دين إبراهيم، وأن اللي بنى الكعبة هو إبراهيم، وأن أمر الناس بالحج له، ومع ذلك إذا قيل لهم حجوا قال: لا، نحن ديننا ليس فيه الحج، وينتسبوا لإبراهيم، فتجد التناقض كله، دينهم أعوذ بالله. نعم. الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. لو تقرأون ولا تقرأوا، لو أحد يقرأ في كتب المعتزلة أو الأشعرية أو الجهمية يزعمون ترى أنهم هم اللي على الحق، هم الناجية. كتب الأشعرية كلهم أول ما يصدر يقول: هذا اعتقادنا واعتقاد أبو الحسن الأشعري وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. والمعتزلة كذلك يقول: نحن أهل السنة والجماعة ونحن الفرقة الناجية. وكل طائفة هكذا، والإخوان كذلك، والتبليغ هم الفرقة الناجية، كل طائفة كذلك. كذبهم الله كلهم وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن كذبهم الله وطالبهم بالبرهان. اللي يقول أنا الناجية، الناجية ليست دعوة، والناجية واحدة من 73. اللي يقول أنا الناجية مباشرة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل أنت على ما كان عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام أولا؟ قوله: من كان على مثل ما أنا عليه، هذه السنة، وأصحابي هذه الجماعة، السنة والجماعة، لأن أصحابي يمثلون الجماعة وهو يمثل السنة عليه الصلاة والسلام. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. الخامسة والثلاثة. ثم بين الصواب فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب. هذه الفرقة الناجية. نعم. الخامسة والثلاثون التعبد بكشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة وقالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، نزلت في كشفهم العورات في من قبل الإسلام، كانوا يطوفون بالبيت عراة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف سنة 9، وأرسل أبو بكر وأمر من ينادي معه ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يتعبدون بكشف العورات. وكل من خالف السنة تجدهم كذلك، لأن إبليس اللعين كان يركز على أمرين: الشرك والعورات، ولذلك قال مع آدم ما قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو يحرص على هذين الأمرين، لأنه يعرف أن فساد الناس بهذين الأمرين، بالإشراك وبكشف العورات، فكيف إذا كانوا يتعبدون بكشف العورات؟ وهذا كثير عند الروافض، عند الصوفية، تجدهم هذا ومن تبعهم. نعم. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. يتعبدون بالشرك، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، ويتعبدون بتحريم الحلال كما في آيات الأنعام. آيات الأنعام ذكر الله عنهم أنهم حرموا الحلال، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وذكر الله عنهم أصناف كثير يحرمون الحلال ويتعبدون بذلك. ومن فسد من هذه الأمة سيمشي على طريقتهم، فستجد أنه يتعبد بتحريم الحلال ويقول على الله بغير علم. نعم. السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه هي الجامع بينهم كلهم، كل طوائف الضلال يتعبدون بهذا، بأن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان هم اللي يشرعوا لهم دينهم، الروافض يجعلون الأئمة أرباب من دون الله، والصوفية تجعل الأقطاب والأوتاد والأبدال أرباب من دون الله، بل ينسبون لهم توحيد الربوبية أنهم يديرون الكون وينزلون المطر. وبعدهم كل الطوائف يجعلون هؤلاء، حتى الأشعرية يعلمون أن الصحابة ما كانوا يحرفون ويقولون ولكن مذهبنا مذهب أبي الحسن الأشعري وهذا مذهب طريقته هكذا، فهو يعلمون أنه يحرف الصفات ويحرف الآيات، والصحابة لا يفعلون ذلك ويتبعونه ويطيعونه في التبديل. هذا معنى اتخاذ رب، طاعته في التبديل والتحريف كما فعل من قبلنا. واعتبر الآن تجد من أطاع عالما أو عابدا في تبديل دين الله، ليس طاعته من دون تبديل، أطاعه في التبديل، فقد اتخذه ربا من دون الله ولا شك. نعم. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الإلحاد معناه الميل، أصل كلمة لحد في العربية يعني مال، ومنه الإلحاد ومنه اللحد ومنه غيره. فالميل معنى هنا الميل بالصفات عن وجهها الذي أراده الله عز وجل، إما بتحريف ولا بتفويض ولا بتعطيل. إذن هم مالوا بالصفة عما أراد الله جل وعلا، ثم ظنوا به أقبح الظن، ظنوا بالله إنه بلا يدين ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن شيء ولا يمشي ولا ينزل ولا يتحرك، بحيث إنهم لو وصفوا هم بما وصفوا الله عز وجل به لغضبوا وعدوه غاية المسبة. لو وصف الأشعري بما يصف ربه به، لو قيل يا أشعري أنت لا تبصر ولا تسمع ولا تتحرك ولا تفعل ولا تغضب ولا ترضى ولا تحب، لعد هذه غاية المسبة وهو يرضاه لله. ولذلك قال الشيخ، ونزع الشيخ عظيم، قال الشيخ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، ومثله غيره. التاسعة والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن. كذلك الأسماء، أخذنا قريبا في أبي داود في السنن أن أمية بن خلف يرفض، وكان صديق عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية وبعدين صار بينهم يعني وكالة، يرفض يسمي عبد الرحمن، يقول خيرك بين أمرين، إما اسمك اللي في الجاهلية عبد عمر، ولا سميك عبد الإله، لأن الإله مشترك إلهي وإلهك، يعني كل واحد لإله، لكن الرحمن ما ندري من الرحمن. فهم يكفرون بالرحمن ويلحدون فيها، كما قال الشيخ كتاب التوحيد اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا المناه من المنان واللات من الإله ونحو ذلك، فهم ألحدوا في الأسماء وألحدوا في الصفات. نعم. الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. التعطيل هو مراد الإلحاد في الأسماء والصفات، المراد والنية التعطيل، معنى التعطيل يعني ليس فوق السماء أحد. وقول آل فرعون هو ما علمت لكم من إله غيري، ما في أحد في السماء، وهم كلهم يريدون هذه الغاية، الأشعري والجهمي والمعتزلي والكرامي والكلابي والشياطين كلها تريد هذه الغاية، تريد أن ما فوق السماء أحد، افعل ما شئت، كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري. لكن بعضهم يصرح وبعضهم يستر، لأنهم لو صرحوا بالغاية لرمتهم العامة، لكنهم يصفون الله بصفات العدم حتى تقول إذن ما في أحد. نعم. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه. نعم، نسبة النقائص إليه، يد الله مغلولة، إن الله فقير، جل الله تعالى وتقدس عما يقولون، اتخذ صاحبة، اتخذ ولد، كما قال ابن مسعود يقول كنت في أستار الكعبة فجاء ثلاثة رجال، وابن مسعود أيام التخفي، فجاء ثلاثة رجال يعني في أول أمر، إما قرشيان وختنهما ثقفي، وإما ثقفيان وختنهما قرشي، فأخذوا يتكلمون وابن مسعود يسمع ما يدرون عنه. فقال بعضهم البعض أتظنون أن الله يسمعنا؟ قال آخر، قال ابن مسعود كثير شحم بطونهما قليل فقه قلوبهم، شحم البطون وافر وفقه القلوب ما في شيء. فقالوا تظنون الله يسمع كلامنا؟ فقالوا إن رفعنا الصوت سمع، وإن أخفينا الصوت لم يسمع، فأنزل الله في ذلك ما أنزل. فهم ينسبون النقائص إلى الله جل وعلا، دائما ينسبون النقائص إلى الله. والمؤمن يرى ربه في أحسن صورة، المؤمن الحقيقي يرى ربه دائما في أحسن صورة، كما أنه تعالى في ذاته هو في أحسن صورة. وما ذكر الله أسماءه وصفاته وأفعاله في القرآن إلا حتى تتحسن صورة الإله عندك كما هي في الحقيقة، هو أجمل شيء. لكن النقص اللي يأتيك إنما هو من قبل الشياطين وقبل نفسك، والاعتبار ليس الآن أنك تقول أنا أحب ربي وأنا أشوف ربي في أحسن صورة، لا، الاعتبار إذا جاء الاختبار. يعقوب عليه السلام ابتلي، قيل 40 سنة فراق يوسف، وقيل 80، وكلها من أقوال السلف، وحتى أنه بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ومع ذلك يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. 80 سنة تحت الضغط النفسي الرهيب، يعني لو كان ميت أهون، لكن يرجيه ويحبه، ومع ذلك ما تغير يعقوب عليه السلام مقدار ذرة عن صورة ربه عنده، إني أعلم من الله ما لا تعلمون لا تيأسوا من روح الله. هكذا المؤمن، أنت ما تبتلى 80 سنة، هذا الأنبياء، أنت ليتك بس 80 ساعة بس ولا تغير صورة الله عندك. يمكن بعد 80 ساعة ولا بعد 80 دقيقة تقول ليش أنا، وأنا والله ما سويت شيء، وأنا كذا، ويبدأ عاد يبدأ يشك في عدل ربه، في حكمة ربه، في رحمة ربه، في إحسان ربه، لو يبتلى بأي شيء. فالمؤمن الصادق هو اللي ربه عنده في أحسن صورة، ولا تهتز هذه الصورة ولا تتغير مهما أصابه، إن كان موحد حقيقي مهما أصابه ربه عنده في أحسن صورة. قال ربي أرني أنظر إليك. يقول السلف والله ما طلب أولياء الله إلا ما طلب موسى، لكن لما عرفوا أنه لا يمكن في الدنيا أرادوا أن ينظروا إليه بقلوبهم، وذلك في آياته المقروءة والمنظورة. ينظر إلى ربه بقلبه، ينظر إلى أسماءه، أما ذات الرب لا تفكر فيه، لأنه من المتشابه اللي ما يمكن تصل فيه إلى نتيجة وعقلك ما يستوعبه. لكن أسماءه، صفاته، أفعاله، قدرته، شرعه، ترى بعض الناس يعطيها الله بصيرة حتى كأنه ينظر إلى الله من خلال الشرع، يرى كيف الشرع هذا متقن ومحكم ومتسق، ما فيه ثغرة، ما فيه ثقب إبرة، فينظر إلى جمال الله في الشرع، في القدر، في توزيع الهداية والضلال، في الرزق، في الآجال. ربي أرني أنظر إليك. وكلما كان المؤمن أقرب إلى ربه كلما تكشف عنه الحجب ورأى ربه، لكن ما يراه عيانا، يرى فعله، يرى آثاره. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. فيقول هنا لا تنسب النقائص إلى ربك، فإن هذا من طريقة الشياطين ومن مسائل الجاهلية. نعم. 42 الشرك في الملك كقول المجوس. المجوس يقولون إلهين، والقدرية مجوس هذه الأمة يقولون بإلهين، والصوفية عاد زادوا عليهم فقالوا أربعة، يعني أشد من المجوس، قالوا الكون يديره الأقطاب الأربع، والروافض كذلك يقولون الكون تديره أئمتنا المعصومة وغيرهم ممن تبعهم كذلك. فتجدهم يشركون حتى في الملك، في ملك الله عز وجل، وأن فيه من يدبر معهم. نعم. 43 جحود القدر. كذلك من طريق الشياطين يجحدون القدر وأن العبد يخلق فعله. نعم. 44 الاحتجاج على الله. يحتجون على الله، العبد ما له حجة على رب، لله الحجة البالغة. فتجد إذا قيل له لما زنيت قال قدر الله عليه، لما سرقت؟ قال قدر الله عليه. هو ما تاب، لو كان تاب كان يعده مصيبة، بس يحتج على مخالفة الشرع بالقدر ويجعل أنه مو مذنب، يجعل أنه مو مذنب، لكن يحتج على الله، يوم القيامة تكون حجتهم داحضة وعليهم غضب. نعم. الخامسة والأربعون، معارضة شرع الله بقدره. كذلك يرتكب النواهي ويترك الأوامر ويقول هذا قدر الله، هذا أمر الله. لا قلت ليش ما تصلي؟ قال أمر الله، عسى الله يهديني، ونحو ذلك. تجده دارج عند الناس، يلطم الشرع بالقدر كفعل إبليس بما غويتني. نعم. وكفعل الكفار وش قالوا؟ لو شاء الله، لو شاء الله ما أشركنا، لكن الله لي شأن أن يشرك، فيشركون وينسبون الشرك إلى الله تعالى. الله ما يقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا، لكن الله شاء ذلك، إذن هو يحبه، فيسلسلون المقدمات الفاسدة هذه. نعم. السادسة والأربعون، مسبة الدهر، كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. يسبون الدهر، يعني الدهر ما في يد شيء، الدهر ما في يد شيء، الله يقلب الليل والنهار، ما يهلكنا إلا الدهر. وتجد في أشعارهم وأخبارهم مسبة الدهر سبا عظيما يعني. نعم. السابعة والأربعون، إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أما هذه ما يسلم منها أحد، والشيخ رحمة الله عليه كتاب التوحيد عقد فيها ثلاثة أو أربعة أبواب، والله هذه ما يسلم منها أحد. والله كل ما يحسن الله إليك تقول والله فلان ما قصر وفلان ما قصر وفلان سوى وأنا سويت. هو صحيح شكر الناس ما في ماشي، بس شكر الناس بعد شكر الله. الناس هذا من اللي سخرهم لك هذا؟ فتجد أن في كل تصرفاتك يا متفكر، ولين أول ما يطرع عليك إذا جاك نعمة إنك تنسبها المخلوق، هذا ما قصر، ولولا فلان، ولولا هذا حصل، ولولا كذا، ولولا كذا. الله عز وجل ما بعلى البال، مع أنه هو سبحانه وتعالى النعم كلها يسوقها إليك، هو اللي سائق. إبراهيم عليه السلام يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، حتى الناس اللي جو إسماعيل، الله اللي وضع في قلوبهم من يأتوا عند إسماعيل ببركة دعاء إبراهيم، الله هو اللي يدير كل شيء، ومع ذلك النعم تنسب إلى غيره، وهذه ما يسلم منها أحد. واقرأوا الأبواب اللي في كتاب التوحيد، والله أنها نفيسة، ما يسلم منها حتى في كلامنا العادي، في أشياء كثيرة كلش منسوب للخلق. نعم. الثامنة والأربعون، الكفر بآيات الله. آيات الله هنا إما المقروءة يكفرون بالقرآن، وإما آيات الله أيامه يعني معهم ونعمه، وإما آياته المنظورة يجحدونها، ما تقول إنها كلها آيات. الآيات القرآنية والآيات الكونية وآيات في النعم يكفرون بها يجحدونها، سبحان الله العظيم. نعم. التاسعة والأربعون، جحد بعضها. عاد هذا أشد، هذا أشد، دائما اللي يكفر ببعض ويؤمن ببعض يخفى على الناس أمره، هو أشد. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن، شوف نؤمن، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وهذا يمشي على الناس، قالوا ما شاء الله هذول مؤمنين، أولئك هم الكافرون حقا، حقيقة الكفر وغايته فيهم، هذول أكفر من اللي جحدوا كل شيء، لأن هذول يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ويمشي خداعهم تمشي على الناس. الآن شو يقولون؟ يقولون نجتمع نحن المؤمنين بالأديان السماوية، يعني هذا كافر بمحمد يقولك يا أخي مؤمن بموسى، آمن ببعض الشيء، أحسن من اللي ما آمن، أحسن من الشيوعي، أحسن من الملحد. لا مو بأحسن، هذا ألعى من الملحد، لأن هذا آمن بموسى وجحد بمحمد يريد أن يتخذ بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حق. كذلك اليؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ومنه الآن الأحزاب الضالة والجماعات الضالة يأخذون اللي يريدون من القرآن ويجحدون الباقي، ومنه، وهذه المسألة دائما نتذاكر فيها، ومنه الذي يبلغ بعض الحق ويكتم بعضه، هذا ألعن من اللي كتم كله، لا تغفل عن هذا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت، لو بلغت 99 وحاشاه عليه الصلاة والسلام وكتمت واحدة ما بلغت، بالعكس هذا الآن خداع، لأن الناس يقولون شوف هذا مبلغ، هذا داعي، هذا عالم، اللي ما بلغ أصلا أحسن أهون، وهذه تخفى على الناس، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إلا إذا كان جاهل هو بالشيء. أما إذا كان يكتم بعض ويركز على بعض هذا يريد أن يلبس على الناس دينهم، وهذا والله أن يمكر الله به مكرا كبار. وهذا الحال في أكثر علماء السوء، كل علماء السوء ودعاة السوء تجدهم ينصون على بعض ويكتمون بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حق. نعم. الخمسون قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. بماذا قدم الله قبل هذه الآية؟ ما أول آية؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا بهتان وهذا كذب. يعني هالكلام هذا من جايب أجي؟ أنتم جبتوه؟ قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب وهذا القرآن اللي ما تستطيعون تأتون بحرف مثله من جايب أجي؟ وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. نعم. الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. طيب هذا الآن شوف من قول أهل الجاهلية، شابهتهم المعتزلة والجهمية قالوا القرآن مخلوق، وشابهتهم الأشعرية أشد. الأشعرية مشابهتهم للمشركين أشد. لماذا؟ لأن الأشعرية تقول إن هذا القرآن عبارة. من اللي عبر؟ طيب لصار هذا مو بكلام الله، من هو اللي عبر؟ يا جبريل يا محمد. إذن قالوا هو قول البشر أو قول الخلق. هذا معتقد أبو الحسن الأشعري اللي مات عليه، إن قال القرآن هذا ليس كلام الله، هذا تعبير أو ترجمة عن كلام الله. طيب نقول من اللي عبر؟ أما عبارة من اللي عبر؟ هذا منه تعبيره؟ لصار مو بكلام الله، منه كلام هذا؟ يقولون هذا تعبير محمد أو جبرائيل. إذن قول البشر. فسبحان الله العظيم، اللي كان يقوله أبو جهل قال أبو الحسن الأشعري، حتى نعرف إنه ما من قوم إلا له وارث. وإن هذا الكلام اللي يقوله الشيخ ما يبقى رصد التاريخي وش قالت الجاهلية وش قال الإسلام. الشيخ يقول كل واحدة من هذه يوجد بينك ويمينك ويسارك من يقول بها، لو أنت تركز يوجد من يقول بها، لأن الشيطان موجود، اللي يوحي للأوائل هو اللي يوحي للأواخر. نعم. الثانية والخمسون القدح في حكمة الله تعالى. وهذا عاد حدثوا لا حرج، يقدحون في حكمته جل وعلا، ولذلك اتخذوا القياس واتخذوا الأشياء ما يريدون. نعم. الثالثة والخمسون أعمال أحسن الله عليك، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. الآية وشي؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. شوف المكر، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. فيقولون آمنوا وجه النار واكفروا آخر وارجعوا إلى سبب تأويله. يقول الشيخ إعمال هذه من حيل الشياطين، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل. مثل ماذا؟ أشهر الحيل المجاز. المجاز هو أشهر حيلة، كل ما جاءهم إن الله يحب مجاز، الله ليه دين مجاز، استوى على العرش مجاز، يبغض مجاز. من اللي حط الصنم هذا؟ هم الأشعرية والجهمية والمعتزلة والكرامية كلهم حطوا صنم المجاز كما سماه ابن القيم الطاغوت. هذا من أوضح الأشياء، لأن أصلا علم البلاغة كله اللي قائم عليه المعتزلة، ولذلك هم رابطين البلاغة بعقائدهم هم. فيقول لك هذا مجاز، هذه استعارة، هذه كذا، لكي يجحدوا النصوص ويحرفوها. هذا صنم. أيضا من الحيل الظاهرة والباطنة التزكيات، يزكي بعضهم بعض، هذا أيضا من دفع ما جاءت به الرسل. من ضمن الأشياء حديث الأحاد، حيلة في دفع النصوص، قالوا السنة هذه بضيق علينا ما نقدر نتحرك والسنة موجودة، فاخترع لهم الشيطان حيلة، قالوا قسموا السنة قسمين متواتر 200 حديث إلا 300 حديث، من ضمن عشرات الألاف ما يصفي عليه إلا 200 حديث، لأن لازم كل طبقة في السند تكون بحيث كمية من الناس يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولما طبقوا الشرط هذا ما مشى إلا على 200 حديث، والباقي أحاد، والأحاد تفيد الظن، والعقائد لا يقبل فيها الظن. إذن كل السنة جحدوها بهذه الحيلة وهي حديث الأحاد، ويدرس في الجامعات الآن متواتر الأحاد على أساس أنه إن الأحاد هذا أنه والله ظن. يجب أن نعلم أن حتى الخلاف اللي هم يختلفون فيه هو في إفادة العلم أو الظن، أما العمل ترى بإجماع المسلمين أنه يجب العمل بالحديث إذا صح أحد ولا متواتر إجماع المسلمين، لكن هم لا يريدون يدخلون وش يقولون كو ظن ولا قطعي، بعدين يقول كل العقائد يقبل فيها الظن، يدخلون عليك بها الشبه. إذن هذا من الحيل، من الحيل التأويل، التأويل نفسه حيلة من الحيل، وعندهم حيل كثيرة جدا، لكن كما قال الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يسلط الله عليهم من يفضحهم. نعم. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية. هم مش قالوا في الآية آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. لذلك أنا قلت إن هذه الرسالة هي كشف حيل الشياطين. إذا جاك واحد من الأحزاب الضالة وأقر بالحق اللي معك لا تفرح، ترى يقر بالحق اللي معك لكي يتوصل بالإقرار لدفع الباطل. تلقاه يقول لك أسلم لك بالشهادة، نعم هذا صحيح، هذا نحن من عقيدتنا، هو مو بصحيح. مثل ما قالت اليهود، مثل ما قالت اليهود هنا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم. حيلة كذلك يفعلون الآن. لا تفرح بأي واحد من أهل الباطل يقر بشيء من الحق حتى يأتي بالحق كله أو لا تقبل من شيء. نعم. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. شوفها قول اليهود لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، كيف عاد التعصب المذهب كيف حصل فيما بعد في الفروع وفي الأصول، كيف يتعصب بعضهم إلى بعض حتى يكاد بعضهم يقول الحق مع أصحابي، بل والله حتى في كتب الفقه بس عاد فضائح هذه عندهم فروع. هل يجوز للشافعي أن ينكح حنبلية؟ هل يجوز لك أنت إذا تزوج حنبلية شافعية؟ يعني هم قصدهم يركبون على المذاهب إن عندهم اختلافات في الطلاق والنكاح، لكن تأتي لهالدرجة؟ السؤال هذا يطرح بين المسلمين، هل يجوز للشافعي أن يتزوج حنبلية كذا؟ هل يجوز للشافعي أن يصلي خلف حنبلي؟ هل ليس هذا الافتراق اللي جاء اللي فعلته اليهود؟ هذا موجود، والسبب التعصب المذاهب. نعم. السادسة والخمسون تسمية أتباع الإسلام اتباع تسمية اتباع الإسلام شركة كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني اللي يقولهم أسلموا يقولون أنت تقولنا كونوا عبادا لي من دون الله، فيسمون الإسلام شرك. الآن لو يجي واحد يقول يا ناس هذا الفعل باطل وهذا الشرك وكذا، قال يعني تبغانا نترك الشيخ شيخ الطريقة ونصير أتباع لك أنت، ويروحون يشيعون في الناس إن هذا يبغانا نترك شيخنا ونتبعه. وهنا قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يقول كونوا عبادا لي من دون الله. والنصارى وش قالت؟ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إذن هذا كلام قيل عند النصارى إن عيسى يقول اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقيل عن محمد إنه يقول كونوا عبادا لي من دون الله. إذن من دعاهم للإسلام قالوا أنت تدعون لعبادتك، تدعون لاتباعك، وهذا كله من الزيف. الآن هذا موجود للأسف الشديد، موجود بحذافير. نعم. السابعة والخمسون تحريف الكلمة عن مواضعه، هذه بضاعتهم. نعم. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب، لي الألسنة بالكتاب، يلوي لسان الكتاب. والله أن مرة واحد شايب عامي سبحان الله، بس إنه رجل صالح يقرأ القرآن ويفهم، تكلمون عنده عن الدعاء ذولا وإنهم آيات وحديث بس ما يطبقون، هو قال بفطرته ومعرفته القرآن استشهد بالآية هذه مباشرة، قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهو والله ما يقرأ ولا يكتب، لكن يقرأ المصحف ويفهم. هذا الموجود، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويلوون ألسنتهم بالكتاب. نعم. التاسعة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصباه والحشوية. وبعد ذلك الوهابية على المؤلف نفسه، هذه البضاعة الرائجة، يلقبونهم دائما، لأن الألقاب هذه، لماذا الشيطان يركز على الألقاب؟ أنت الحين لا تعامل مع هؤلاء، هذول ترى أدوات، أنت تعامل مع الزعيم اللي يحركهم، يعني لا تفكر في هذول اللي يلقبون واللي يشتمون، هذول لا يشغلون كثير، لأن هذه أدوات فقط، اختارهم الشيطان وجدهم أنسب الموجود لينفذ فيهم الحيل، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، لكن الشيطان المحرك نفسه اللي يحركهم، لماذا؟ من نوح إلى قيام الساعة يركز على الألقاب، وجدها وسيلة نافعة في الصد عن الحق، وجدها وسيلة نافعة في الصد عن الحق. ولذلك من نوح إلى النبي عليه الصلاة والسلام الصباح الصباح كذا، لأن الناس ترى أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفهمون لا يفقهون، وأكثرهم عنده طبيعة الحذر، وخاصة إذا سبق إليه الشيء والناس أعداء ما جهلوا. فالشيطان ألهم أولياءه وأوحى إليهم أنكم اسبقوا إلى الناس وألقوا عندهم الألفاظ التنفير، الألقاب التنفيرية هذه، ترى هذه تفعل مفعول السحر في العوام، لأن يعني أكثر الناس لا يعقل ولا يفقه ولا ودي يفقه، إذا جاء القاب وهذا كذا يبدون يخافون يتخذون ردة فعل، وهذا الذي يريده الشيطان. ولذلك تعرفون قصة الطفيل، كان أهل مكة أوحى إليهم الشيطان أن امسكوا أفواه الطرق دوريات مناوبة، أي واحد يأتي لمكة يريد عمرة أو حج من العرب ابدأوا بالألقاب، وترى في مكة في طائفة جديدة والصبا وزعيمهم محمد وكذا، إلين الطفيل هذا الدوسي يقول والله أن ما زالوا بي حتى حشوت أذني قطنا خوفا على عقلي من هالصبا هذه الفرقة هذه لا تسحرني، لأنه قالوا ترى ساحر، ترى كلام هذا يسحرك يفرق بينك وبين عيالك وبينك وبين إخوانك ويخليك شخص آخر، كثر عليه الكلام والناس ما يدرون، يقول والله انحشوت نفسي أذني قطنا. فلما طاف بالبيت واعتمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحذرون منه رأى يصلي عند الكعبة، فجلس هو اتفاقا رأى، فراجعه عقله، ولكن هذا واحد من من من البشر، أكثر البشر ما يراجع عقله، فقال بئس ما فعلت يا طفيل، أعطاك الله عقل أعطاك الله سمع بصر، تضع قطن انزع القطن واسمع إن رأيت خيرا. وين هذا؟ هذا الشيطان يعرف أن هذا نسبة واحد في المليار من البشر اللي يقول انزع القطن واسمع، فإن رأيت خيرا قبلته وإن رأيت شرا رددته. نزع القطن وأسلم، لأنه يعرف، لأن هذا حق واضح. هم الشياطين والمحرك اللي وراهم يبغونك تبقى في مسألة في مرحلة القطن هذه، كونك تصل إلى مرحلة نزع القطن والسماع هذه خطيرة عليهم، لأن باطلهم ضعيف والحق قوي قاهر، يريدون الناس كلهم يبقون في مرحلة القطن. وأفضل طريقة لمرحلة القطن الألقاب، وهابية يسبون الصحابة يبغضون أهل البيت يهدمون الحجر النبوي يكفرون الناس يجحدون المذاهب يسبون السلف، والدولة العثمانية ما قصرت عاد وصلتها من الهند إلى السند إلى الأندلس، الوهابية هذه أكفر من على وجه الأرض، حتى حاشية بن عابدين في باب البغاة قالت بن خرجت في عهدنا طائفة ومرتدين وبغاه وابن عابدين هذا الحنفي. وعبد الكريم البكيري سوى طريقة لنزع القطن هذا، تعرفون قصته، هذا حدثنا بشير صالح حيدان يقول من جماعتنا هو بس متقدم، وكانوا تجار من أهل القصيم ويتاجرون في الهند، وكان الهندي من أهل الحديث، وكل بقى انتهت الحلقة يلعن الشيخ محمد الوهاب، لأن الدولة العثمانية وصلت إليهم أن يسب الصحابة ويكره الأولياء ويكره الصالحين ويفعل يلعنونه كل. فهذا البكيري هذا كان له دكان مكتبة، والهندي هذا يجي يجلس عنده، فأخذ كتاب التوحيد ونزع الغلاف ونزع أي شيء يدل على المؤلف، القصة المشهورة، وهذا من أهل الحديث لكن الألقاب وضعه، لأن هو يجي دائم قبل المغرب الهندي ويجلس عند عبد الكريم هذا إلين الغروب ويرجع المسجد، فوضعه في الرف اللي دائما حوله، وتعرفون أهل العلم يده يتحكم ما يجلس، لا دخل واحد من أهل العلم في مكتبه وشو يسوي ما يجلس. فشاف الكتاب هذا منزوع الغلاف أخذه، كتاب التوحيد حق الله على العبيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسابه، والآيات والأحاديث قال تعيرني إياه، قال أعيرك إياه. قرأ الهندي وهو من الحديث أعجب به، قال والله إن هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين الحق، والكتاب هذا أعجوبة لأنه ما جاب شيء من عنده، قال الله وقال رسوله التبويب يشبه طريقة البخاري، من له من هو له الكتاب، جاب له الكتاب الأصلي، قال هذا اللي تلعنه كل يوم، هذا اللي ابن عبد الوهاب. يقول فكان الهندي بعد ذلك لين مات هو أصحابه بعد ذلك كل حلقة يدعو للشيخ محمد. إذن هذا أيضا نموذج آخر الإنسان نزع القطن، لكن الشيطان يدري أنه يفلت منه واحد اثنين، لكن البشرية هذه كلها ما تفلت، اشحنهم بالألقاب وشوف ايش يسوون، ولا يقولون مثل ما قالت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ردهم واحد كل قبائل العرب، أخلص أنت قومك ومن كانت له الغلبة نحن معه، خلينا نشوف من يفوز، ما في أحد يبادر. ولذلك قال الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. اللي كان قبل الفتح مو مثل اللي جاء بعد الفتح. نعم. الستون افتراء الكذب على الله، وهذه بضاعتهم. نعم. الحادية والستون التكذيب بالحق، إذا جاء حق واضح سواء من أخبار الناس أو من خبر الصادق أو من كلام الله يكذبون به. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك. الملوك ومن له سلطة، أي واحد له سلطة إذا غلبوا بالحجة وشافوا الكلام هذا له قهر مباشرة يهرولون إلى الملوك ومن له سلطة. نعم. كما قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وهذه ترى سبحان الله من فسد من أهل العلم والعبادة في هذه الأمة ليش شباب اليهود، هذه اللي قالها الفضيل لما قال اشتروا لي دار وابعدوني عن القراء. يقول ابن علي إذا رأوا حسنة حسدوني وإن رأوا سيئة فضحوني، ولو أخالف أحدهم في رمانه فأقول حلوة ويقول حامضة سعى بدمي إلى سلطان جائر. يقول أبعدوني عن القراء لأن فيهم طبائع اليهود. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، كذلك يقول هذول يفسدون في الأرض، هذول يغيرون دينكم وهذول يبدلون الدين يأتون بدين جديد ليفسدون في الأرض. نعم. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم، أيضا يقولون ينتقص دين الملك يذرك آلهتك أخاف أن يبدل دينكم. ومن أعجب الأشياء الآن لو واحد يقول مثلا في أبي حنيفة ما قال السلف، قالوا هذا يخل بمنهج هذه الدولة، فإن منهج الدولة هذه قائمة على المذاهب الأربعة، قائمة على تعظيم ابن حجر والنووي، وقائمة على تعظيم المبتدعة من أول الإسلام. ولذلك أي واحد يتكلم في الأشياء هذه هو مباشرة يخل بدين الملك أو يخل بأساس الدولة، هذه طريقتهم. ويذركوا آلهتك، هم كذبوا، الدولة هذه لا هي قائمة على بدعة ولا قامت على شرك ولا على تعصب لأي مبتدع، والحق إذا ظهر ما عندهم في والشيخ محمد عبد الوهاب اللي أساس الدولة كلها اللي عصبية الدولة قامت على التوحيد، الشيخ محمد عبد الوهاب له رد على ابن حجر وله رد على أبي حنيفة موجود في كتبه وله فضائح الأشعرية، لكن هم طريقتهم طريقة آل فرعون. ويذركوا آلهتك، يخل بدين الملك، يخل بأساس الدولة، أخاف أن يبدل دينكم. نعم. الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. نعم. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رحمة الله على الشيخ، والله أنا كشف حية للشياطين، والله أن هذه تتكرر في كل جيل، كل هذه 100 أو 120 كلها موجودة. نعم. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم ويذرك وآلهتك. يرمونهم بانتقاص الملك أيضا. ألقيت مرة أنا محاضرة في معهد مكة العلمي وتكلمت عن حماس، قلت حماس هذه، لكن عاد الجو كان كلهم حزبيين متعصبين، لأن كبار الحزبيين اللي عاد بيتقاعد يكافئون يهدون المكة المعهد مكة الشيطان الكبير هذا. فقلت حماس هذه رأيناهم بالصور يسجدون لقبر الخميني يقدمون له الزهور، رأيناهم يرفعون صور الخميني، روافض الصوفية ما ندخل فيهم كلهم، لو لنا مثل ما قال واحد من العلماء لو عندي 10 أسهم حطيت 9 في حماس ووحدة في اليهود، هذا هو الواجب. في نفس الليلة أبرقوا للملك نفسه وقالوا الملك استقبل حماس في قصر الصفا وهذا يسب حماس، إذن هذا ينتقص الملك مباشرة. حماس غدروا بالملك نفسه، حماس غدروا بالملك، جابهم في قصر الصفا وشرهم وأكرمهم وقالوا اصطلحوا ورجعوا هناك وتقاتلوا. بس شوف إن هذولا والله أنهم على خطى اليهود، قالوا هذا ينتقص الملك اللي استدعى حماس في قصر الصفا ويتكلم فيه. نفس الكلام كل هذا اللي تسمعون الآن والله أنه موجود. ليش موجود؟ لماذا 120 هذه كلها موجودة وستبقى موجودة؟ المصدر واحد، هذه كلها صور، يروح فلان يجي فلان، هي كلها صور، لكن اللي حرك واحد. نعم. الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. يدعون العمل بالحق وهم يتركون، يقولون نحن نؤمن بما أنزل علينا، قال الله فضحا لهم، طيب لما تقتلون الأنبياء؟ قتل الأنبياء مو أنزل عليكم إن كنتم صادقين؟ قتل الأنبياء نزل عليكم؟ كذابين، يقولون نحن نؤمن بالنصوص، نحن نحب النصوص، كذابين. لو تسمع أي واحد مبتدع يقول أنا أحب النصوص، والله أنا كذاب. نعم. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم. 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. الشيطان يستفزهم يمين ويسار، ينقص منا ويزود منا. نعم. 71 تركهم الواجب ورع. يتركون الواجب ورع، يتركون الواجب ورع. الآن يتركون الكلام في المبتدعة، لماذا؟ الكلام في المبتدعة الآن واجب استنقاذ أمة محمد، يتركونه لماذا؟ ورع، ورع. يقولك يا أخي ما نتكلم في الناس، إن الله لن يسألني عن فلان وفلان. بل يتركون تكفير المشرك، لماذا؟ اللي هو أصلا ما يصح دين إلا به، لماذا يترك تكفير المشرك؟ ورع. يقول إن الله لن يسألني لما لم تقل إن فلان كافر، ولكن سيسألني إذا كفرت. لا، يسألك إذا لم تكفره، ويسألك إذا كفرت بغير حق، سيسألك عن ثنتين. فتجد أوجب الواجبات الكلام في التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والكلام في المبتدعة والتحذير من الأحزاب الضالة، يتركونها ورعا، ورعا كاذب هذا. وهم يجترئون على أعراض الصالحين ديانة، فالشيطان يلعبهم كما يلعب الصبيان بالكرة. الحمد لله على العافية. نعم. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. يتعبدون بترك الطيبات من الرزق، ترى موجود عندهم. شوفوا التبليغ ايش يسوون، الحمد لله على العافية، بس تلقاهم 20 واحد والقدر هذا كبر، يظنون هذا دين، إلا أنهم كانوا إذا اختفوا يأكلون يعني دينهم قائم مع الكذب. لكن الناس كانوا يتعجبون منهم، يجون في المساجد 20-30 والقدر هذا كبر قدام الناس، تقول هذا كيف يكفيه، وزيتونتين ثلاثة. طيب ليش؟ الله عز وجل أعطاكم الطيبات، شيء على قدكم. سبحان الله. لكن شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، الحمد لله على العافية. نعم. 73 تعبدهم بترك زينة الله. كذلك الصوفية يلبسون الصوف، والروافض يفعلون، وهذا ليش يفعلون. نعم. 74 دعاؤهم الناس إلى الضلال بغير علم. والله يدعونهم إلى الضلال، وهم يظنون يدعون إلى الله، هم الله يدعون إلى الضلال. كل هذه الطائف تدعو الناس إلى ترك الصراط المستقيم، ولذلك الورع الحقيقي هو الكلام فيهم، لأن الله سيسألك كما قال الإمام أحمد، إذا سكت أنا وسكت أنت متى يعرف المسكين الصحيح من السقيم، العامي متى يدري. نعم. 75 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعة، فطالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله الآية. قد ناظرت لك تبليغي والإخواني ولا أي واحد خارجي، تلقى أول شيء يقول يا أخي ترى حنا مثلك، ترى حنا نحب الله، نحب الدين، لا تحسبنا. طيب تحب الله اتبع دينه، اعسف نفسك على اتباع الدين. قال فضحهم الله عز وجل، إن كنتم تحبون الله اتبعوني، من لم يتبعه لا يحب الله، ولو حلف بالله 1000 يمين. من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في الصراط المستقيم، والله إنه ما يحب الله. نعم. يحب نفسه، يحب حزبه، يحب شيخه. نعم. 76 دعاؤهم إياهم إلى الكفر مع العلم، يدعونهم إلى الكفر مع أنهم يدرون بهذا. نعم. 77 المكر الكبار كفعل قوم نوح. قوم نوح مكروا مكرا كبارا، آخر مكرهم، انظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. المكر الكبار، الآن المكر الكبار أكثر ما تجد عند الإخوان المسلمين، يعني التبليغ هذا ولا درويش ومشركين صوفية ماخذين الصوفية، والخوارج لا، الخوارج أهل ضلال، في عندهم بعضهم صدق في منهجه بس على ضلال، يعني يقدم نفسه ويقاتل ويروح بس إنه ضال أعوذ بالله. لكن المكر الكبار فيها الإخوان المسلمين، حتى الحسن البنا قال فرعنا في عمان يكونون إباضية، وفرعنا في إيران يكونون رافضية، وفرعنا في السعودية يكونون وهابية، وفرعنا في السودان يكونون صوفية، هو كله إخوان مسلمين، كله إخوان مسلمين، هم مكر. وفعلا هذا اللي حصل، هذا اللي حصل بالضبط. لكن انظر كيف كان عاقبة مكره، صلى الله عليهم من لا يعرف لا إخوان ولا شيء، يعسفهم يضربهم ضارب غرائب الإبل ويحزمهم حزم السلام، ونسأل الله أن يزيدهم شر وبال. لأن هذولا ينسبون كفرهم للدين، يجي مير كافر ما ينسب كفره للدين، أهو من يجي كافر يقول هذا كفر إسلامي. نعم. 78 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ومنهم أميون. يعني أئمة الضلال يا عالم فاجر، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله موافق للشريعة، يا أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني فقط قراءات. واعتبر هذا تجد في التبليغ في الإخوان في الخوارج في الحرورية في الأشعرية، تجد يا عالم فاجر خاصة العلماء الأشعرية، يا عابد جاهل وفاجر في الصوفية وأمثاله. الأشعرية هي أشبه شيء بالإخوان المسلمين في المكر الكبار هذا، وفي الانتشار، وفي الاستيلاء على التراجم حتى يبرمجون الناس. التراجم الآن كل اللي كتبوا كتب التراجم تجد مشعرية، واحد يرفعونه فوق واحد يخفونه من أول الدهر. في التواريخ، تاريخ بغداد خطيب بغدادي، تاريخ دمشق بن عساكر هذا صاحب تبين كذب المفتري بالذب عن الأشعري، التواريخ أكثر لهم. يعني هم يسبقون إلى أشياء يريدون بها برمجة الناس، ثم بعدين يجلس كذا عاقل يقول أنا سويت شيء ما سويت شيء. شوف الناس، شوف العالم كلهم معنا. طيب العالم هذول من اللي قدمهم لنا؟ مكر كبار. والله إنك تتأمل في فعل أشعرية في التاريخ مكر كبار كبار صحيح، بحيث إنها مش حتى العلماء، تجد علمان يقولون هذول أقطاب الدين، هذول أقطاب الدين وأركان الإسلام، إذا هذول طاحوا طاح الإسلام. سبحان الله العظيم، إذا طاحوا طاح الإسلام. الحمد لله العافية. نعم. 79 تمنيهم الأماني الكاذبة، كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا موجود، هذا موجود عاد، كل مستقل ومستكثر. وترى اللي عنده يعني التزام بالدين أو استقامة يدخل الشيطان المدخل هذا، تراك على خير وابشر بالخير، والناس تشوفها ما تصلي وانت ان شاء الله مضمون في الجنة، وانت كذا يضحك عليه الشيطان. انتبهوا لهذا. واصحاب التجويد لو كانوا أشعرية وكذا يقولون لو كان القرآن في إيهاب محترق وما جعل الله القرآن في جوفي إلا أنه يحبني وأني من أهل الجنة. وأصحاب الجهاد يقولون لولا أن الله يحبنا كان أخرجنا، ولو علم الله فيهم خيرا الثانية لثبطهم، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم، فالذين انبعثوا أحب الله بعاثهم. إذن الله يحبنا والله لاصطفانا ويتخذ منكم شهداء. فيضحك الشيطان على كل طائفة يعطيهم جوهم، إنك أنت بس حبيب الله، وأنت قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ترى كل طائفة تقول هذا الكلام الآن، حتى واحد منهم يقول يعني أفسد، والله أفسد في البلد فساد ما يعلم به إلا الله. المجلات الفاسدة، قناة المجد كان يتبرع يدخلها، والله يا أخوان أني أعرفه يدخلها حتى على السجون، لأن المساجين المساكين ما عندهم شيء، يروح يتبرع ويدخل عندهم قناة المجد، ويروح المرضى في المستشفيات يدخل عندهم قناة المجد، يبي يفسدهم، يسعى سعي. وإذا جيت تنصحه قال لي أخي أنت شوفك نايم عند أهلك وأنا شوفني أشتغل ليل ونهار، أنا ليش أشتغل؟ أشتغل لله. لا والله تشتغل الشيطان سبحان الله. فهو يعتقد أو يوهم الشيطان أنك أنت تعمل لله، روح بس أفسد في الأرض. نعم. 80 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. الله المستعان. قال الفضيل يقول لعبد الله المبارك كانوا جالسين في الحرم، قال كل هذول اللي يطوفون أفضل مني ومنك، اللي منهم واحد مصلي والله لهم سرائر يمكن أحسن منه، يمكنهم عند الله أحسن منه، ولن تبلغ أن تكون ولي لله حتى تقول الناس ذولا كلهم خير مني. الموحد المصلي، ولا المشرك لا كرامة له، الموحد المصلي حتى تقول يمكن خير مني، يمكن بار بوالديه حتى لو كان عليه تقصير، يمكن كذا، لا تقول أنا أحسن من أحد. اللهم اجعلني عند نفسي صغيرا وعندك عظيما، ولا تجعلني عظيما عند نفسي وصغيرا عندك، وكلما عظمت نفسك عندك صغرت عند الله ولا شك، وكلما صغرت نفسك عندك وما رأيت لها فضل ورأيت لها عمل كلما عظمت عند الله إذا كنت على السنة. فكان السلف يقولون ما فيه أحد إلا هو أفضل منا، كل واحد يقول هذا الكلام. أما اللي يقول أنا ولي الله، أنا الداعي، أنا العالم، أنا أفضل الناس، نحن أهل الصدارة، نحن اللي قمنا بأمر الله، نحن هذا يدري إنه مضحوك عليه. نعم. 81 اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مسجد. نعم. 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. نعم. 83 آثار الأنبياء كذلك، يعني يتتبعون آثار الأنبياء. ابن عمر له طريقة ونحن شرحناها في البخاري، لكن عمر له سياسة أفقه من ابنه. يعني فعل ابن عمر صحيح، وترى فعل عمر صحيح، لكن عمر له سياسة يخاف من الناس أنه ما يفهمون ما فهم ابن عمر، ولذلك قطع الشجرة من جذوره. كانوا معه في حج فرأى الناس يروحون لهم درب كلهم، قال هذا وين يروحون؟ قالوا إن في شجرة، يقولون هذه الشجرة اللي تحتها بيعة رضوان، ويصلون تحتها ويجلسون تحتها. والله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فغضب عمر وقال الشجرة هذه تقطع، وقال لا تكونوا كأهل الكتاب قبلكم، اتبعوا دينه، اتبعوا سنته، دعوكم عن الآثار هذه. وأما والد سعيد المسيب يقول والله أنا كنت من أهل الشجرة، والله لقد جيناه في العام القابل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما عرفنا مكانه، لكن الشيطان يضحك عليهم وريهم شجرة ثانية. نعم. الثالثة والثمانون اتخاذ السروج على القبور. نعم. الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا. الأعياد اللي هي الآن الموالد، كل قبر عنده مولد، قبر مولد سيدي فلان ومولد سيدي فلان، تجد السنة كلها موالد في المغرب وفي مصر وفي السودان، السنة كلها موالد أعياد، العيد هو الذي تكرر. نعم. الخامسة والثمانون الذبح عند القبور. نعم. السادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. نعم. دار الندوة كانت لحكيم فباعها، فقال لمعاوية وغيره أما يمازح ولا جاد، قال بعت مكرمة قريش دار الندوة، قال ذهبت المكارم إلا التقوى، كل المكارم الجاهلية راحت باقي التقوى فقط. فهم يحبون آثار المعظمين. نعم. السابعة والثمانون، وهذا والله أنا خطير، والله آثار الملوك أو آثار العلماء المعظمين ما ينبغي يعني إبرازها وكذا، ما ينبغي هذا، لأن هذا يفتح باب شر، وهذه من مسائل الجاهلية. نعم. السابعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء. نعم. الثامنة والثمانون الفخر بالأحساب. نعم. التاسعة والثمانون الطعن في الأنساب. ما الفرق بين الأحساب والأنساب؟ ما هو الفرق بين الحسب والنسب؟ عرقه. الحسب مكانته وأفعاله ومنزلته، والنسب عرقه، عرقه يعني إن هذا ولد فلان، فيفخرون بالأحساب ويطعنون في الأنساب. نعم. التسعون النياحة. نعم. الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب، فذكر الله فيه ما ذكر. حتى في الحج وش قال الله؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إيش؟ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا حجوا وجاء يوم العيد كل واحد قام في منى وقال أبي اللي كان ينحر وأبي اللي كان يذبح وأبي، وقام الثاني وقال أبي اللي كان، يفتخرون بأ... فقال الله اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر أيضا ولو بحق فنهي عنه. لو تفخر بحق، لو تفخر بحق فإن هذا منهي عنه. الفخر كله ما في خير، لو تفتخر على أحد لو كان بحق، لو كان جدك فعل الشيء هذا أو أنت فعلت الشيء، لا تفخر. لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض، إن كانت لله دعها وإن كانت للدنيا دعها، اللي لله تجازى عليها واللي الدنيا تركها، الفخر ما في خير. نعم. الثالثة والتسعون أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما، فأنزل الله في ذلك ما أنزل. شوف كلام الشيخ، هذا كشف الشياطين. هذه عاد يقول لي لا بد منها، يعني اللي قبلها 90 وحدة يمكن توجد في بعض الطوائف دون بعض، لكن هذه 93 هذه لا بد منها عند كل الطوائف، أن يتعصب لطائفته وينصرهم ظالم ولا مظلوم، ويسكت على مخازيهم إذا كان منهم. أليس هذا اللي قدام عيوننا؟ قد شفتوا داعي يرد على داعية؟ قد شفتوا إخواني يرد على إخواني؟ قد شفتوا تبليغي ناصح تبليغي؟ لا يمكن ينصر ظالم ولا مظلوم، لأن الشيطان يجعلهم يتعصبون لغير الحق، يتحالفون لغير الحق. قد شفتوا خارجي يرد على خارجي؟ لا يمكن، إلا إذا خرج طلع من النصرة وراح في داعش، ولا طلع من داعش وراح القاعدة، هنا خلاص صار في حزب آخر. لكن مدام في حزبه يسكت، لو أتي بالشرك. الآن حماس مو بسجد القبر الخميني، وراء الإخوان اللي عندنا ما تكلموا ولا واحد، لا يمكن يتكلم، لا يمكن يتكلم، أنا أقول لا يمكن ولا واحد منهم يتكلم، حتى اللي فيها كبار علماء وحتى الشيبان والكبار والصغار اللي من الإخوان المسلمين تحداه يتكلم فيه. حماس يسجدون لقبر الخميني، أردوغان يسجد لقبر الصهيوني هذا هرتزل، ويسجد لقبر أتاتورك ويقدم له الزهور، مرسي يسجد لقبر، ولا واحد يتكلم، مستحيل يتكلم أصلا، لأن الذي لا بد منه عندهم أن يسكت وأن ينصر طائفته ظالمة أو مظلومة، مشركة أو مسلمة، هذا الذي لا بد منه. نعم. الرابعة والتسعون أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. الخامسة والتسعون تعيير الرجل. سبحان، هذا موجود حتى الآن في بعض القبائل، إذا واحد منهم ضرب ولا قتل خلاص القبيلة كلها هدف مشروع له، أي واحد من القبيلة تضربه وتقتله هدف مشروع. سبحان، هذه مسائل الجاهلية العميقة عندهم. نعم. الخامسة والتسعون تعيير الرجل بما في غيره، فقال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني أمه سوداء، لماذا تعيره؟ وش ذنبه؟ وهي أصلا وش ذنبها أيضا؟ هذه كلها مسائل جاهلية. نعم، وهذه موجودة متشبثة في النفوس هذه. نعم. السادسة والتسعون الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. هذا يوم كان الشريف والي مكة يفتخر يقول نحن ولاة الحرم والدين عندنا والحق عندنا، ويعبد خديجة ويحميها ويعبد ابن عباس، فهم يفتخرون بولاية البيت ويجعلون هذا إنها علامة الدين. قال الله مستكبرين به بالبيت، وبعدين يسوون يسمرون عنده ويهجرون، يسمرون حول الكعبة ويقولون الهجر، الهجر اللي هو الكلام الفاسد والفاحش. ففضحهم الله، قال أنتم الآن تستكبرون بالبيت ثم تسمرون عنده وتهجرون، فضائح وعبادتكم عنده المكاء والتصدية. نعم. السابعة والتسعون الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية. للأسف الآن من أحفاد المؤلف نفسه الشيخ عبد الوهاب من يخالف الشيخ ثم يفتخر أني أنا ابن الشيخ، ابن الشيخ محمد ولا حفيد الشيخ ولا جدي الشيخ. طيب قال الله، يقول الشيخ إذا افتخروا بأنهم ذرية أنبياء أو ذرية علماء، قل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك بني إسرائيل فسدوا، كثير من الأشراف وآل البيت فسدوا لأن الشيطان يدخل عليهم من هذا، أنتم آل البيت، أنتم ذرية الرسول، وهم يصرون أفسد الناس. نعم. الثامنة والتسعون الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. أهل الرحلتين مكة وأهل الحرث المدينة يفتخرون بالصنائع، طيب أنتم أيضا صناعية مثلهم، أنتم عندكم تجارة وعندكم حرث، وش قال أبو جهل يا نفسي تخرج وش يقول؟ يقول لو غير أكار قتلني، لو أني ذابحني أي واحد بس ما يصير مزارع. يعني شوف أعوذ بالله، طيب أنت وش تفتخر بأنت أنت وش صنعتك أيضا؟ فتجد أنهم يفتخرون بالصنائع. نعم. التاسعة والتسعون عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أما هذه عاد مشتركين فيها والناس ونحن معهم، إلا لكن الحمق درجات، لكن عاد عند أهل الباطل تجدها مرة مستولي عليهم عظمة الدنيا في قلوبهم حتى تكون هي المعيار، هي الحق، هي كذا. وش قالوا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل، ما قالوا من القريتين حكيم، من القريتين عاقل، من القريتين تقي دين، لا، القرآن هذا ينزل على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم مشهور كبير تاجر، هذا هو اللي ينزل عليه القرآن. ولذلك اللي بعدها التحكم على الله كما في الآية. إن شاء الله الأسبوع القادم نأتي إن شاء الله بمذكرة ثانية اسمها ملة إبراهيم الجزء الثاني، فيها أيضا قرابة 50 رسالة، وليس فيها تكرار بل فيها معان جديدة وأشياء، يعني رسائل الشيخ محمد لا تعرف، من تفسيرهم رسائل الشخصية ومن كتب الصغيرة ومن هذا. ونكمل إن شاء الله لنهاية السنة في ملة إبراهيم الجزء الثاني إن شاء الله. الشيخ عنده علم عظيم وجم وعميق ومغفول عنه متروك، لأن مثل الرسالة هذه ما تناسب أكثر الناس. الله يرحمه رحمة واسعة ويتوب علينا جميعا ويفقهنا في الدين ويرزقنا اتباع السنة وتجديد الملة.